من مات ولم يترك من ماله شيئا لوضعه في صدقة جارية، فهل إذا أخرج أبناؤه من أموالهم لوالديهم الصدقة الجارية يدخل ذلك الفعل في الصدقة الجارية الواردة في الحديث؟ أفهمكم. من مات ولم يترك من ماله شيئا لوضعه في صدقة جارية. إذا مات الميت ولم يترك مالا أو لم يوصي صدقة بصدقة، وتصدق أولاده أو أحد أولاده أو أحد الوارثين أو أحد قرابته بشيء عليه فإنها صدقة جارية وتكون له، ولكن لا تنسب إلى عمله، لأنه في فرق بين الصدقة الجارية من عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لأن العبد له ديوان يكتب فيه عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات سيختم على ديوانه إلا إذا خلف وراء ظهره خيرا يبقى له أو شرا، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارا، فمن والعياذ بالله كان في ترك وراءه سنة سيئة سنها وتبعه الناس من بعده فإنه ينال أوزارهم إلى يوم القيامة، ولو كان في أسرة وبيئة وبيت معروف بالخير والصلاح ثم شذ وفعل فعلا منكرا فسنه لأهل هذا البيت جميع من يتبعه بذلك، ولو مات تبقى والعياذ بالله آثامه تتبعه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أصل أن من تسبب في الشيء كله، في الحديث يتكلم عن شيء من عمل الإنسان، ولا يمنع أن يكون له من غيره كصدقة ولده عليه، كما في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت، وكان من أبر الناس بأمي، افتلتت يعني ماتت فجأة، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، فجعل لها حائط الخراف وهو أحد بساتين المدينة، تصدق به على أمه صدقة جارية، فهذا من الغير، فلا يمنع أن الإنسان يتصدق، لو تصدق على أبيه أو على أمه بعد موتهما أو على قريب من قرابته أو حفر بئرا وجعله لأمواته صدقة عليهم، فهذا لا يعتبر من الصدقة الجارية من نفس الأموات، ولكنها صدقة واصلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في حديث سعد مع أنها لم تكن من عمل أمه، فدل على أن الحديث المقصود به عمل الإنسان في ختم ديوانه أنه لا يختم ما دام أنه قد خلف عملا صالحا تسبب فيه فيجرى عليه رزقه ما دام هذه الصدقة باقية، وهذا لا علاقة له بمسألتنا إذا أراد الورثة أو غير الورثة أو قرابة أو إنسان له حق كجار بينك وبينه عهد ومحبة وتحبه ثم توفي وبينك وبين مواقف أحسن إليك فيها، أو قريب مثلا ربى قريبة كالعم إذا رب اليتيم أيتام وأحسن الإنسان ثم توفي فأراد الإنسان تصدق على هذا الذي أحسن إليه، فهذا لا بأس به ولا حرج، وهو من حفظ العهد، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفظ العهد من الإيمان. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.